السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على النبي الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، وأن يجعلها في ميزان الحسنات، ونسأل الله جل وعلا ألا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله، وهو أهل لكل خير وثناء. مع صحيح مسلم والكلام على كتاب الفضائل حتى ننتهي بإذن الله من صحيح مسلم كلية الناس، الله أن يسر لنا هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب. ماشي، أبو كريب محمد بن العلاء، ثقة ثابت رواه له الجماعة. قال: حدثنا أبو أسامة، حماد بن أسامة، وهم الثقات الأثبات، ومر علينا كثيرا أيضا. عن هشام. هشام هو هشام بن عروة. نعم، ثقة ثابت رواه له الجماعة، حديثه بالمدينة بالحجاز أقوى من حديثه بالبصرة. عن أبيه. عن أبي عروة بن زبير رضي الله عنه وأرضاه. نعم، وكان هشام يقول: أبي كان يصوم النهار ويقوم الليل. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. طيب، هات الباب اللي بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه، والتبرك بمسحه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد. حدثنا من؟ عمرو بن حماد بن طلحة القناد. قال: حدثنا أسباط وهو ابن نصر الهمداني. من الرجال صحيح مسلم. نعم، من الثقات. عن سماك. عن سماك. سماك فيه كلام قريب، وأن الإمام البخاري لم يخرج له في حديثه عن عكرمة بالذات التراب. حديث سماك عن عكرمة في حديثه عن عكرمة التراب، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، وقال: وأما أنا فمسح خدي. قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. قال الإمام مسلم: حدثنا كتيبة بن سعيد البغلاني، ومر علينا كثيرا في قصب رواه له الجماعة، وكما قلنا من فضائله أو من لطائف أنه ليس أحد اسمه كتيبة بن سعيد البغلاني إلا هذا الكتيبة في كتب الستة. قال: حدثنا جعفر بن سليمان. جعفر بن سليمان من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن ثابت. عن ثابت البناني كما قلنا من أوفى الناس ومن أثبت الناس في أنس رواه له الجماعة. عن أنس رويد برسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الجليل، وهو من الرفعاء من الفضلاء، دعا له سلم بكثرة المال والولد وأيضا بطول العمر. قال: حاء حول الإسناد. قال: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه كثيرا إمام مسلم. قال: حدثنا هاشم يعني ابن القاسم. هاشم بن القاسم مر علينا قبل ذلك، ثقة ثقة فقيه روى له الجماعة. قال: حدثنا سليمان وابن المغيرة. نعم، من الفقهاء الرفعاء من الثقات. عن ثابت. عن ثابت البناني أثبت نفسه أنس. قال: أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط دباجا ولا حريرا ألينا مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كان عرقه اللؤلؤ إذا مشي كان عرقه اللؤلؤ إذا مشي تكفأ ولا مسست دباجة ولا حريرة ولا حريرة ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث في هذا الباب تكلمنا على أن السلام ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما ما لم يكن إثما، ثم قالت ومن تقم عائشة تصف من السلام ومن تقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، ومن تقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله جل في علاه، ومن تقم لنفسه قط فقد أخذ الناس بالرزق وبالحلم وبالصبر عليهم، وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وما فاز أحد إلا بالإحسان للغير، والإحسان للغير أهم ما فيه أن تأخذ الناس بالحلم وبالرفق وبالصبر على أذاهم، وهذا الذي كان بلسان حال سلم وبلسان مقال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فرق العلماء النبلاء بين العزة وبين الاحتجاج بالناس، قالوا الأفضل أن يحتك بالناس وأن يصبر على أذاهم، لا سيما وأنه سيعاونهم على البر والتقوى، سيقضي لهم الحاجات ويفرج لهم الكربات، وكل ذلك فيه سبيل وطريق إلى الجنات. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال ابن سلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من فرج عن أخيه كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. وأخذ الناس بالحلم من أفضل الأخلاقيات، وإلا فالناس معادن وأخلاق الناس تعرف بالمعاملات. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صبر على أذى الناس، هو الذي دعاهم في مكة وقد اتهموه ولقبوه بالساحر وبالمجنون، وأيضا أنه يفرق بين الوالد والدي، وكل ذلك يصبر عليهم ويدعوهم إلى الله جل في علاه، حتى لما جاء ملك الأخشبين يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق عليه من الأخشبين، قال لا لعل الله يخرج من أصابين من يوحد الله جل في علاه. والأحوال كثيرة من السلم، جاء عربي وأخذ بثوب السلم حتى علم في صحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يا محمد هكذا، مع أن الله تعالى قد نهى أي أحد أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلقبه، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيقول يا محمد أعطيني إنه ليس من مالك ولا من مال أبيك، أعطيني ليس من مالك ولا من مال أبيك، كيف أن الله تعالى جعله قاسما وأنت من لم تكن، ولذلك الإنسان يقول من لم يشكر الله فيشكر الله جل في علاه، وقال من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فقولوا جزاكم الله خيرا، هذه مكافأة. الغرض المقصود قال أعطيني ليس مالك ليس من مالك ولا من مال أبيك، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له بالعطاء، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأعراب يأتون بجلافة يقولون أين محمد، لا يقولون أين رسول الله، أين محمد، ثم يقول السلام ها أنا قد أجبتك أنا محمد. وكان أنس يقول كنا نهاب أن نسأل السلام، هذا من الأدب والتوقير والتعظيم والتبجيل للنبي السلام لتعذروه وتوقروه، فهم الأعراب فيهم ما فيهم من الغرة وفيهم ما فيهم من الشدة، فكانوا يدخلون يسألون يقول أين محمد، يقول أين رسول الله، أين محمد، ويسألون بما أرادوا. ولذلك أنس يقول كنا نحب أن يأتي من العوالي فيسأل لنتعلم نحن، لأنهم كانوا يهابون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم على جفاء الأعراب. دخل الرجل العربي في المسجد فبال، ثم قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، بال وقام الناس كأنهم كادوا يقتلونه، قام الصحابة فهموا به فقال السلام لا لا تجرموه، وهذا أيضا من فضل خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين، لا لا تجرموه لا تقطعوا عليه بوله. ثم قام سلم وقال إن هذه المساجد لا تصلح فيها لا يصلح فيها من أعمال الناس من شيء، وعلمه. قام الرجل لما وجد سلم الرفق من سلم الرفق واللين، قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، فابتسم من سلم وقال قد تحجرت وتعب، لما هموا به ما دعا لهم، بل لما دعا الإنسان لأنه وجد رفيقا هينا يعني يهش ويبش وهو يعلمه. أيضا معاوية بن الحكم السلمي لما صلى وتكلم في الصلاة، لما عطس الرجل قال الحمد لله قال يرحمك الله، ثم نظر إليه كالمغضبين نظر إليه نظر الإنكار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: ما لكم؟ ويح أمي، لما تنظرون عليها كذا؟ فأخذوا يضربون على أفخاذهم. لكن بعد ما انتهت الصلاة قال ويصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما كهرني ولا نهرني. نعم المعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما كهرني ولا نهرني، يعني ما سب ولا جدع ولا اشتد عليه، لكنه قال: إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة. هذا أيضا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما جاء الرجل هذا من الخوارج، وهذه مسألة فيها إشكال، لما جاء يعني كل الذي مضى يبين لك خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه مسألة فيها إشكال، لأنه جاء الرجل حليق الرأس غائر العينين، فنظر إن السلام وقال له: يا محمد اعدل. شوف هذه طريقة أهل البدع على الصرحاء الأخيار الأبرار. قال: يا محمد اعدل. فلما قال يا محمد اعدل، وكان كلاما فيه من فيه من الشدة والحدة، قال: اعدل، إنها قسمة لا يرد بها وجه الله. لهذا ليست المسألة غلظة وفظاظة في الكلام عن سلم، لا، ده اتهام في عدم في عدل من سلم، سبحان الله. لذلك من سلم قال خبت وخسرت، او قال من سلم خبت وخسرت، يعني جاءت في الروايتين، قال خبت وخسرت لما عدل انا، ما هو لما عدل يقع عليك الظلم انت خبت وخسرت، وايضا خبت وخسرت لانك امرت بالتأسي بي، انا ظالم يبقى انت ستكون ظالما، خبت وخسرت. وقال طبعا خبت وخسرت لما عدل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا تامنوني وانا امين من في السماء؟ هذا العدل في الكلام حتى في هذا الباب، الله جل وعلا يعني يستامن على الرساله وانت تقول له اعدل يا محمد. لكن الغرض المقصود هذا ليس من بابنا، هذا ليس من بابنا. ليش بقى ليس من بابنا؟ هنا الان الحلم له مواضع والرفق له مواضع، والا فان هذا الباب باب انتهاك حرمات الله، باب هذا الرجل غائر العينين من باب انتهاك حرمات الله، يبقى لابد للإنسان أن يتوب. وكيف؟ لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اعدل، وده سب لمن؟ سب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه نؤخرها، المسألة الأخيرة لها حكم سب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول أن هذه فيها الحلم؟ ليس فيها لا حلم ولا رفق، لا هو أصالة، لابد أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم لعرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو انتقم لعرضه، لأنه عرض النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول اصطفاه الله تعالى، القطع فيه قطع في من أرسله، فهذا لا يصح الحال من الأحوال. لكن هنا العلماء يتكلمون به أن غير علينا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعدل يا محمد، اعدل بأبي هو وأمي، قال له ذلك، فإن عمر الخطاب قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه هكذا، تركه من أجل حكمة وعلة أخرى، وقال وهي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضب هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا تبلغ تراقيهم أو حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. قال: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. الخوارج قال: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. فالخوارج من أضر الناس على الأمة الإسلامية، فلما قال بهذا النبذ الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انتهاك حرمات الله. لكن نقول إن سلم لم يعاقبه لمن عجل له العقوبة وعدل بذلك، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذا استثنى هذا الباب ولم يكن فيه العقاب الشديد، مع أن خالدا في بعض الروايات، ومع أن عمر الخطاب قال: دعنا نضرب عنق هذا المنافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يبقى قالت: من انتقم لنفسه قتل. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ الناس بالرفق بالصبر بالحلم. وأما الثانية وقالت: إلا أن تنتهك محارم الله جل وعلا. أما الثانية إلا أن تنتهك محارم الله جل وعلا، فكان الإنسان هنا لا يسكت على ذلك، فإذا انتهكت محارم الله جل وعلا فوجب التدخل هنا لمسألة الشرع ولحماية الشرع. هذا يعني قول عائشة: إلا، قالت: من انتقم لنفسه قتل. إلا يعني كده انتقم لنفسه، أقول أن هذا استثناء صح ولا لا؟ الخطأ الصحيح الراجح أن هذا استثناء منقطع، هذا استثناء منقطع، والمعنى إيش؟ لكن، يعني قالت: من انتقم لنفسه قتل، لكن إذا انتهكت محارم الله ينتقم، لأنه لما ينتقم هنا ينتقم لإيش؟ لربه جل وعلا. الانتصار لله وأعظم ما يتقدم به المرء عبادة الله جل وعلا أن ينصر ربه. قال الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلم النصر مع الصبر، فمن نصر الله جل وعلا نصره الله جزاء نفاقا وأجرا طباقا. فهنا كان ينتصر لربه جل وعلا، ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لربه. والحديث الذي فيه بعض الضعف بأن الملائكة أمروا بهدم قرية بأسرها، بأرض قرية بأسرها، فقال ملك ربي فلان كان يقوم الليل ويصوم النهار، فقيل له به صدقه، فقيل له به صدقه، ثم قال إنه لما تمع الوجه إيش يعني غضب لي في هذا الباب، لأنه انتهاك حرمات الله جل وعلا. هنا الإنسان يأتي من سلم يرفق يكون بالحلم وباللين على الجميع، إن كانت المسألة في خاصة نفسه، أما إن كانت في الشرع إن كانت في الدين فهذا جاء حق الله، حق الله جل وعلا، لابد من إنصار حق الله جل وعلا، كما قال سلم دين الله حق بالقضاء، فحق الله جل وعلا يقدم على الحقوق. قالت إلا أن تنتهك محارم الله جل وعلا فينتصر لربه جل وعلا عملا بقول الله إن تنصروا الله ينصركم. ولهذه بلسان الحال كثيرة جدا، فإن المرأة المخزومية كانت تجحد العارية وتسرق، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، وكانت امرأة حسيبة نسيبة شريفة في قريش، وتعلمون عظم مكانة القرشيين، فأهمهم أمر المرأة المخزومية، فقالوا من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا حب رسول الله وابن حب رسول الله، فذهب أسامة يشفع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا أتشفع في حد من حدود الله، وكان كالأسد السائر إن صح التعبير، فقال مغضبا أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله، والذي نفس بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وأخذها وقطع يدها، إلا أن تنتهك محارم الله فينتصر لربه جل في علاه. صفوان كان ينام على ردائه، فجاء السارق فسرق الرداء فأخذه صفوان، ثم على به وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرداء وقال صلى الله عليه وسلم قال به ليقطع يده، فقال له صفوان لا سامحت يا رسول الله هو له، قال ألا كان ذلك قبل أن تأتيني، ألا كان ذلك قبل أن تأتيني؟ قال من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله، من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله جل في علا. قال إلا أن تنتهك محارم الله جل في علا. من ذلك أيضا ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل في حديث العسيف قال من ابني هذا كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فبعض الجهلاء طبعا تصدروا فأفتوا بغير علم على أنه يرجم، فقال فافتديت من ابني أو افتديت بمئة شاة ووليدة، ثم قال لي أهل العلم على ابن الجل، فقال إن سلم لأقضين بينكم بكتاب الله، ثم قال على على على ابنك الجل مئة جلدة، وكان والعلماء يقولون وكان أفقه منه، الراوي يقول كان أفقه منه على الرجل أبو على الرجل أبي العسيف، أما الزوج ما كان فقيها، جاء يتكلم عن سلم بطريقة ليست بجيدة، وقال لا أقضي لنا بكتاب الله، لكنه لم يطرح القضية عشان يقول إيه أقضي لنا بكتاب الله، والنبي لا يقضي إلا بكتاب الله، زي قال رجل نعم أنت تقضي بكتاب الله، ثم قال يقضي بيننا بكتاب الله، ثم قال أقضي أني فإن إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. من ذلك أيضا بأن أسامة رضي الله عنه وأرضاه لما قتل الرجل في الحرقة، لما نادى منه تحت خلف شجرة فذهب فقتله بعدما قال لا إله إلا الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لحق الله، فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وأسامة من أسامة؟ وأسامة يقول والله يا رسول الله ما تلفظ بالشهادتين إلا متعوذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من انتهاك محارب الله جل وعلا، ولا تحتمن أن المحارب فقط في تمحيص الحق لله جل وعلا، قد يكون الحق للآدمي، لكن هذا الحق للآدمي هو حق لله جل وعلا، أو فيه حق لله جل وعلا. كيف ذلك؟ ما حدث بين عمر بن الخطاب وأبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، واشتد أبو بكر على عمر، ثم ذهب فقال اقتص مني، فقال لا، ثم قال لا أستعدين عليك رسول الله، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ثوب على ركبته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما صاحبكم فقد غامر، فلما علم القصة وجاء عمر الخطاب هنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ اشتد نكيره وزجره على عمر الخطاب، مع أنه هو نفسه لا ينتصر لنفسه، يبقى هو لا ينتصر لذات أبي بكر، هو ينتصر لأمر آخر وهو التشريع العام، ويؤتي كل ذي فضل فضله حق الله هنا، ولذلك انتهاك الحرمات التي امر بها الله تعالى تكون من هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من منحهم صغيرانا ويوقف كبيرانا اكمله، ويعرف العالم يبقى من حق الله جل وعلا هنا، لان العالم حامل للشريعه. فالعلماء قاطبة من اصاب منهم ومن اخطأ، حملة للشريعة، والذي يحمل الشريعة لا يجوز لشاك عرضه بحال من الاحوال، ولا يجوز التجرع عليه بحال من الاحوال، لانه سيوسك شريعة الرحمن سبحانه وجل وعلا، فدخل حق الله هنا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتم لي صاحبي؟ وابو بكر جثى على ركبتيه وبكى وقال انا كنت اظلم، انا اظلم والله يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تركتم لي صاحبي؟ هل تركتم لي صاحبي؟ مع انهم جميعا صحابه، لكن هنا تطبيقا لقول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، ليس منا من لم يرحم صغرنا ويوقف كبيرنا. ويعرف لعالمنا حق توقير العلماء دين ندين الله به، توقير العلماء دين ندين الله به، وانتهاك حرمات العلماء او اعراض العلماء والله ليست ديانة، وهي رقة في الدين، وهي تستجلب عقاب الله جل وعلا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال العلماء العلماء هم أولياء الرحمن سبحانه جل في علاه. فإذا هنا نسلم اشتد نكيره وزجره على عمر الخطاب أيضا من أجل تطبيق الله تعالى يؤتي كل ذي فضل فضله. ومن ذلك أيضا لأن زينب رضي الله عنها وأرضاها لما قال لها نسلم أبصري أختك صفية ظهرا، قالت من صفية؟ هذه اليهودية، أبصر يهودياتك هذه جملا أو ظهرا. فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر. معنى هذه ليست في نفس المسلم، هو ما كان ينتصر لنفسه إيه قتل، لكن هذه حقوق الآخرين، حقوق الآخرين يدخل فيها حق الله جل وعلا، لأن الإنسان قال المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يظلم. فإذا دخل فيها حق الغير وجب عليك أن تؤدي الحقوق الآلية. لما؟ ولأن الله تعالى قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي إن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فالمظالم التي بين العباد هذا دخل فيها حق الله، دخل فيها حق الله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت وهجر زينب شهرا 3 أشهر، هجر زينب لحق صفية 3 أشهر. ولما دخلت عليها ودخل على صفية وهي تبكي قال ما يبكيك؟ قالت قالت لي حفصة أما رأيت ما قالت حفصة؟ قالت أنت يهودية بنت يهودي، أنت يهودية بنت يهودي. طبعا لا تقول أنت يهودية تقصد كفرها، لا، يعني تقول الأصل أصلك من اليهود يعني. فبكت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما قلت لها إني ابنة نبي وعمي نبي وتحت وأنا تحت نبي، اي احد ممكن ينال مثل هذا الشرف انتصارا؟ فكان هذا انتصارا من النبي صلى الله عليه وسلم لحق الغير حتى لا يلتبس الامر. ما دامت المساله بيدك انت، ما دامت المساله ترجع لشخصك انت، فلك ان تتسامح ورفق فيه الغير. اما اذا تعدى الامر للغير فهنا حقوق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عند اخيه مظلمه فليتحلل، فانه يعني في الاخره ليس تم درهم ولا دينار. والا فالمقاطع الحقوق هنا ترى بان المظالم ليست برهينه، واعظم المظالم مظالم الاعراض، اعظم المظالم مظالم الاعراض، وان يلوك عرضك احد يتكلم فيك بالغيبه ويتكلم في العلماء. وطبعا حقا ان يلوك الاعراض ويكون فيه المفاسد الغيبه على العلماء او الغيبه على ولاه الامور. الغيبه لولاه الامور ايضا مفاسد ليست بعدها مفاسد، لانها تعكر الصف وتؤلب الناس وتكون بقى الدماء التي لا يعلم بها الا الله جل وعلا. واما الغيبه فاما الغيبه على العلماء فهي مسقطه للشريعه، فهي افسد وافسد ايضا. فالغيبه ايضا على العلماء فيها مفسده للشريعه. فلذلك نقول عند هذه الحقوق هنا ينتصر النبي الامين صلى الله عليه وسلم. ولما دخل الانسان ووجد المشده بين اسامه وبين عبد الرحمن العاص انتصر المظلوم، انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي، والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل واحد ذهبا او فضه ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. اذا قالت واذا انتهكت الا ان تنتهك محارم الله جل في علا، الا ان تنتهك محارم الله جل في علا. ذلك اقام الحد النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز لما جاءه ماعز وقال اصبت حدا، فقال له ابيك جنون اشربت خمرا استنكهوه؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتعرف ما الزنا؟ قال افعلت كذا بها ليتاكد؟ قال نعم. فرجمه حفاظا، هذه حقوق لابد من اقامه حدود الله جل وعلا، لانه لو انتهكت محارم الله ولم يقم احد بإظهار هذه المحارم أو بإنصال هذه المحارم العذاب يعم الجميع، كما قال زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذه المسائل في هذا الباب يتفرع عليها مسألة أخرى طبعا أيضا من الغضب، في غضب آخر غضبه النبي صلى الله عليه وسلم لانتهاك محارم الله، وكانت في شخصه تلتبس المسألة. إيش بقى هو؟ يعني أنت في هذا الأمر يلتبس عليك، هل هذا لشخصي أم هذا لله؟ هذا السؤال. أي نعم أنا أقول إيش هي القضية؟ بلغ أذاه في أهلي. ممتاز ممتاز، بس المسألة هنا كان ينتظر إنسان واحد. حديث إيه؟ الحديث الاسم هو نفس القاضي؟ لا. شاعر ردي؟ لا. ما جاء ترجمة، هو ده فرع بقى نتكلم عنه. ممتاز. حديث عبد الله بن ابي الصرح، عبد الله بن ابي الصرح جاء يبايع لانه كان كاتب لوحي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد، ولما ارتد تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان محمدا لا يدري ما يكتب له، انا كنت اكتب ايه له الايات ولا انا اكتب له ده؟ كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام. فلما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه قبل الفتح، اهدر دمه، اهدر دم من ابن خطر، فاهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه دخل عثمان به، قال ابن عمك جاء يبايع، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده. ثم جاء من الناحية الثانية ابن عمك جاء يبايع والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، ابن عمك ولا يلتفت إليه. ثم بعد ذلك لما ألح عليه قام فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاتب الصحابة وقال أما كان منكم من رجل رشيد رأيتم أنني أقبض يدي عن مبايعتي؟ فقام فقتله، فقالوا يا رسول الله لو أشرت إلينا بعينك، قال ما كان يدي أن يكون له إيه خائنة أعين. الغرض المقصود بأن هذا أيضا من باب عدم انتهاك، لأن ما في لبس لهذا انتهاك حرمة الله. سبت النبي انتهاك حرمة الله، سب النبي انتهاك حرمة الإنسان، لأنه في كما قلت منظر احنا قلنا الآن سب في العالم إسقاط شريعة، وهو سب في النبي صلى الله عليه وسلم أصالة في ذلك. لذلك الشرع هنا يأتي في مسألة السب، وهنا ننتقل إلى هذه المسألة المهمة جدا، مسألة حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا فصلت القول فيها جدا في شرح الكتاب الصارم المسلول، لكن هنا نذكر المنتهي ونؤصل للمبتدي ونقول أولا بالإجماع سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. نحن قلنا لا يتجرأ على التكفير إلا جاهل جريء، وأن هذه ليست لنا، وأن الخوارج الذين يكفرون الناس هم أضل وأضر على الأمة من غيرهم. لكن هذه مسائل فواصل، هذه مسائل من المعلوم من الدين بالضرورة، من سب النبي فقد كفر. أي أحد يقول هذا الكلام أو يقول غير هذا الكلام حاد عن طريق السلف، بل وخالف الإجماع. بالإجماع وقبل الإجماع قول الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد أكملوا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأيضا الله جل وعلا قال الذين يؤذون الله ورسوله أكملوا لعناهم الله في الدنيا والآخرة. شوف التفريق بين إذاء المؤمن وبين إذاء النبي، لأنه قال الذين يؤذون المؤمنون بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. شوف الفارق، احتملوا بهتانا للمسلم، فالنبي قال لا لعن واللعن الطرد من رحمة الله جل في علاه. وأجمعت الأمة على كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ردة، وأنه يقتل حدا، يقتل ردة لا يقتل حدا، يقتل ردة. وقد اتفق العلماء في ذلك على قتله، واختلفوا في استتابته، وقال الأحناف باستتابته، واستدلوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما ارتد بعضهم فقال عمر احبسوه يوم وليلة، أو قال ثلاثة أيام بليالهن، وأعطوه في كل يوم رغيفا. طيب على أساس الفتاة، فإن تاب تاب ورجع وأناب والحمد لله، فإن عزم على ما هو عليه ولم يتراجع يقتل ردة ويخلد في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. وأما الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا لا استتابة، قالوا لا استتابة، وهذه هو المعتمد عند الحنابلة، قالوا لا استتابة، ويستدلون بحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل بعدما بعثه الله بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، دخل على أبي موسى الأشعري فوجد رجلا أمامه واقفا قائما، فسأله من هذا؟ لكنه أكرمه وأعطاه رسادته، قال من هذا؟ قال هذا يهودي دخل الإسلام ثم ارتد. فقال والله لا أجد، والله لا أجد حتى تطبق فيه حكم من حكم الله جل في علاه. فقام فأمر فضرب عنقه فجلس معاذ. فقالوا هنا ظاهر جدا فأن المسألة فيها استتابة، وقالوا ظاهر النص على ألا استتابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، هذا ظاهر جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والفاء للسرعة، والفاء للسرعة. والراجح صحيح هو قول الأحناف ووجع الشافعية بالاستتابة، لأن الاستتابة أحب إلى الله جل في علاه، والله أرحم على المرء من أمه ونفسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا وعنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، رحمتي، هو في رواية قال رحمتي سبقت غضبي. فإذا استتاب لكنه بالاتفاق وبالإجماع يكفر، وإن لم يتب قتل ردة، قتل ردة. هذا في حياة النبي. أما بعد موت النبي تاب أو لا، طبعا هو في حياة النبي لو تاب لا يقتل، والدلالة على ذلك بسرعة حديث عبد الله بن نصر لما لما لما بايع فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله، من تاب تاب الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الطويل من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. هذا بالنسبة للمسلم. أما الذمي، الذمي تعرفون أن أن أن الكافر له أصناف ثلاثة، كافر كافر ذمي، كافر معاهد، كافر تأمن، صح، والآخر الأخير هو الحرب. فالعقد الذمة الذي يكون بين المسلمين وبينهم كما قال مثلا كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزة عليهم وهم صاغرون. عقد الذمة العلماء أجمعوا بأنه ينتقد بسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك بعض الخلاف الأحناف مع الجمهور على أنه إذا سبه لابد أن يكون قد سبه بوجه غير الوجه الذي كفر به، لأنه لما يذكر به مسب له. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيدي لا يسمع بها ودي ولا سمعني ثم لهم الذي جئت به لكان أصحاب النار. فمثبة كفر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقولون الثوري والأحناف قالوا نحن نقول بانتقاد عبد الذمة إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما يتدين به، لأنه يقول هو ليس بنبي، هذا يقول هو نبي للأميين، فهو لو سب في غير هذا الباب الذي هو منه الكفر فيه، لأن احنا أقررناه على ما هو إيه؟ على ما هو عليه وأخذ منه جزء على ذلك. فقالوا حتى نقول بأن بانتقاد عقد الذمة يكون السب للنبي في غير الموضع الذي يكفر به، غير الموضع الذي يكفر به. وصح رجع المسألة مطلقة لو سب النبي فإنه ينتقد عقد الذمة بهذا الباب ويكون لولي الأمر أن يقتله. الفوائد المستنبطة في هذا الباب الأولى التبرك بآثار المسلم، دين ندين الله به، وأخطأ من عدى الأمر لغيره. وهذا أخذناه من أنه المسلم كان يضع يده في الإناء يتبركون به بيد المسلم، وكانوا يتبركون بريق المسلم، وكانوا يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وبثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا من أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن التبرك تبرك بتبرك بالذات، تبرك بالآثار، تبرك بالدعاء، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وطبعا أخطأ أنه من حجر في تعدية الأمر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أن عندهم لبس، يعني عندهم شبه دليل. إيش الدليل يا صبري؟ مية. خطأ نحن قلنا هذا الحديث موضوع أنه كان يذهب إلى مطاهر المسلمين يعني لبركة أيدي المسلمين، هذا حديث لم يصح. يعني لا يساعدك هذا في هذا الباب، هذا لا يساعدك في هذا الباب، لأن من سنة كان يحنك الأطفال ولن نرى أحدا أتى لأبي بكر بالطفل أن يحنكه. ما الدليل الذي لبس عليه اللي ممكن أصلا يكون هو روح من الأدلة؟ ما طبعا لو قالوا هيقولوا من الأصل في الأحكام إيه؟ العموم، وده مردود عليه كما بينت الأخ على مسألة التحنيك وغيره. فالحق بأنهم شبهة الدليل عندهم هو أن التبرك أو التبرك يكون تبرك بالدعاء، تبرك بالدعاء، فتتبرك بدعاء الصالحين، لذلك عدوا الامر للصالحين. والدلاله على ذلك هو مثل ما بحديث يا اخي ان الانسان قال لعمر الخطاب يا اخي لا تنسنا من فضل دعائك، وهذا حديث ان كان ضعيفا يستانسون به، لكن الحديث الصحيح قال الانسان خير التابعين على الاطلاق اويس القرني، قال فمن راه فليستغفر له. لذلك عمر الخطاب قال له انت اويس وانت بار بامك وانت وانت وانت وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال استغفر لي، قال انا استغفر لك، قال نعم، ثم قال له لابد ان تكون رأسا في الناس، قال لا اجعلني في غبراء الناس، قال لا يعني من اجعلني في غبراء في غبراء الناس. اذا هذا الشبه عندهم من الدليل هو مساله الدعاء التبرك بالدعاء، لاننا نقول حقا ده اشتراك، فنحن نقول يجوز التبرك بدعاء الصالحين، يجوز التبرك بدعاء الصالحين. وكما استدل اخونا الدكتور تامر في مساله ايه التوسل بدعاء العباس، قال كنا اذا اجبنا توسلنا بنبينا، ثم قال قم يا عباس يا عم النبي فادعوا، فقام يتوسل وقال رب انك تعلم انهم ما قدموني الا لمكانتنا الا لمكانتي من رسول الله، وما نزل بلهم الا بذنب وما رفع الا بتوبه، وتاب ودعا وتوسل حتى انزل الله جل وعلا المطر. الفائده الثانيه احترام الادمي ولو خص عقله، هذا من خلق المسلم، احترام الآدمي ولو خف عقله. من وين؟ أن المرأة في عقلها شيء وتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أريد أن أنفرد بك، فينفرد بها ليقضي لها حاجتها. الفائدة الثالثة حسن هذه الشريعة يكمن في التيسير فيها، حسن هذه الشريعة يكمن. ولذلك لك أن تقعد قاعدة علمية مهمة جدا، حيثما كان التيسير فثم شرع الله، حيثما كان التيسير فثم شرع الله. لذلك الثوري قال الجميع يتقنون التشدد التجديد هلك المتنطعون، ولكن الذي يلتمس التيسير هذا هو العالم. المهم ان يلتمس التيسير على اساس الضوابط الشرعيه كما شرحنا وفصلنا امس. الفائده التي تليها القاضي لا يحكم لنفسه ولا لمن لا يجيد شهادته. من وين هذا؟ القاضي لا يقضي لنفسه ولا يحكم لمن تجوز شهادته له، لمن لا تجوز شهادته له. ممتاز ممتاز، انا بسعد جدا لما الاقي طالب علم فهم ينظر وهو الان فهم المساله من وين تاتي. انا بسعد جدا ان هذا هو نظر طالب العلم فقط، وهذا الحق. يعني انت تقول القاضي لا يحكم لنفسه، من وين؟ ما هو ممكن تكون في خصومه، فالخصومه انه لو حكم لنفسه انتصر لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي وولي الامر، لذلك بعض العلماء قال ولولي الامر ان ياخذ الناس بالرحمه ايضا الصبر ولا ينتصر لنفسه، فهم قالوا بذلك، لكنها تتفاوت في درجات الناس. لكن هم يقولون القاضي لا يحكم لنفسه ولا لمن لا تجوز شهادته، من ان السلام كان لا ينتقم لنفسه قط الا ان تنتهك محارب الله جل في علا. هذه اخر الفوائد. الباب الثاني وباب طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترى من السلام تظهر منه الرائحه الطيبه، وهذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من السلام كما قلنا احرص الناس على ذلك. وايضا لنمس النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما قط ولا مست يده امرأة قط. هذه فيها مسألتان، المسألة الأولى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يضرب الخادم، والحق بأن ضرب الخادم فيه ما فيه من المعصية وفيه ما فيه من الكفارة. معاوية بن الحكم السلمي لما كانت الجارية على الغنم وجاء الذئب فخطف غنمه فصفعها، قال يا رسول الله أنا رجل من بني البشر، أنا رجل من بني آدم، فيعني أغضب كما يغضبون، فصفعها. ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أفعلت ذلك؟ قال أفأعتقها يا رسول الله؟ قال أتني بها أولا. فلما جاءت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم جارية صغيرة السن، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال إذا فأعتقها فإنها مؤمنة. والفاء هنا دلالة، هذه دلالة واضحة جدا على أن الفاء بعد الوصف تدل على ترتيب الحكم على الوصف، يعني هذه علة اعتقها، وعلة العتق الصحيح أنها مؤمنة، وعلامة إيمانها أنها تعتقد بعلو الله جل وعلا، وتعتقد أيضا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها في انها مؤمنة، لكن الغرض المقصود كان التكفير انه اعتق عبد عمر بن عبد الله يبين في ذلك ضرب الاثار على ان ضرب الخادم لا يكون فيه كفارة الا العتق، ولذلك فعل ابن عمر ذلك واعتق كثير من العبيد. فهنا قال لا يضرب خادما من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا احنا راينا بان انس قال يعني كان الانسان يبعثه في الحاجه ويلعب مع الصبيان، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بالصبيان رفقا بهم ويسلم ويقول السلام عليكم. لا سيما ما مر على ابي عمير وقال يا ابي عمير ما فعل النغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتبه، يعني حتى لا يضربه ولا يعاتبه، يقول لو قدر له لفعل. ولذلك قال لا والله ما قال لي شيء انا فعلته لما فعلت، ولا شيء لم تفعله لما لم تفعل. والمسألة الفقهية الثانية وانه قال لا يضرب خادما ولا يضرب امرأة ولا يضرب زوجة. هو الان الحق بان ضرب النساء منقوص مذموم في شرعنا، والدلالة على ذلك واضحة جلية، الدلالة على ذلك بان الانسان قال تصريحا ليس بخيركم من يضرب النساء، ليس بخيركم من يضرب النساء، لان السلام اباح ضرب النساء فجاء الرجال فضربوا النساء او منع ضرب النساء فامتنع الرجال من ضرب النساء فزائرنا النساء. قال عمر يا رسول الله منعت ضرب النساء زائرنا النساء، صارت اسد البيت زائرنا النساء فاباح الضرب، فلما اباح الضرب طفنا جميعا في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يستكين من ضرب الرجال لهن. فنظر السلام فقال وليس بخيركم من يضرب النساء، وليس بخيركم من يضرب النساء. ولذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس الى النبي الامين صلى الله عليه وسلم قالت ان زوجي طلقني ثبت طلاقي، يعني طلقها بينونة كبرى ثلاثة، ثبت طلاقي فخطبني معاوية وخطبني ابو جهل، فقال لها السلام اما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير طالما الديانة جاءت في اكثر من واحد هنا لك ان تنظر الى المكانات الاجتماعية، تنظر الى الغنى والفقر، اما جاء غنيا ثريا ليس بدين وجاء الدين لا يجوز. انا ادين الله انه يحرم تقديم الغني على الدين، يحرم، لان سلم الحديث هذا حسنه كثير من العلماء كان فيه كلام في ثاني كلام، ان جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ايه لا تفعله تكون فتنة في الارض وفساد كبير، تكون فتنة في الارض وفساد كبير. هذا ظاهر جدا في هذا من الباب على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب ولم يضرب بابي هو وامي. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية صعلوك لا مال له، واما ابو جهل هذا الشاهد، واما ابو جهل فكان لا يترك العصا من على عاتقيه، لا يترك العصا من على عاتقيه، فاشترها بعضهم بانه ايش كثير السفر. هذا تفسير لبعض العلماء، لكننا نقول اولى منها تفسير من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاء في سنن ابي داود بسند صحيح قال كان ضرابا للنساء، قال كان ضرابا للنساء. يا هذه مسألة عظيمة، ان السلام اسقط حقه في التقديم من اجل ذلك. فلذلك نقول ان المرأة لا تضرب، المرأة لا تضرب، لانك حقا لو اعتدت الضرب عليها ماذا تحدث؟ العام يقولون نحاسك هتنحس، يعني عرفت ما عندك اغضب واصفع الالم وامشي وانتهى الموضوع خلاص. فلكن انت لو يعني خوفتها وعلقت الصوت على البيت الجدار وعملت المعاملة الحسنة او هجرت او سكتت او يعني عاتبت او ضيقت من ناحية المادية ستجد الانصياع التام والانصياد التام. فلذلك قال لها واما ابو جهل فلا يترك العصا من على، فجعلها علة لربه، فجعلها علة لربه. واما ضرب النساء فالحق انه مباح، قال الله جل وعلا فاعدوهن واهجروهن في المضاجع ايه واضربوهن، والنساء قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، وامر بان الضرب يكون ضربا غير ان يكون ضربا غير ايش غير مبرح، فيحبس السواك بالفوطه ضربا غير مبرح، ومع ذلك ليس هو بالاكمل. والا فالسلام قد ضرب عائشه، والعجيب العجب العجاب ان بعض الاخوه يعني يدعو منهم من طلبه العلم وطلبه الحديث كان يعني يذهب لزوجته يقول اسمعي ساقيم فيك السنه ضرب النساء سنه. ليش النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عائشة فصارت سنة؟ بالله عليكم فهموني اي فهم هذا واي علم يقول صارت سنة وثبت انه ضرب عائشة يبقى اذا سنة ان يضرب عائشة؟ خطأ مبين هذا، هذا ليس بفهم لدين الله جل وعلا. ووين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة؟ فقط لما كانت السواد الذي خلفه وجاء لها النبي صلى الله عليه وسلم وكزاها في صدرها قال اتخشين ان يحيف عليك الله ورسوله، وايضا لما قالت له او كل ما نخفي يعلم الله جهل الصفة من صفات الله جل وعلا. فهو كذا أن السلام يعلمه وكذا يعلمه، لكن ما كان السلام يفعل ذلك، بل ذم ضرب النساء وما مست يده النساء. هذا دلالة أيضا فيها أن الأجنبيات لا يجوز المسيس. وإلا يعني طبعا هذه فيها مذاهب شتى، مسألة مصافحة المرأة، مصافحة الرجل جائزة، مصافحة المرأة، مصافحة المرأة بعض العلماء يقول إن كان بشهوة فلا يجوز، وبعض العلماء يقول إن لم تكن بشهوة يجوز. طبعا ابن حزم يقول له أن يمس شعرها ويمس ما دام إيش، ما دام يمس بلا شهوة إلا ما يكون وهما وإلا ما يكون زورا على الرجل. لكن الحق هذه المسائل الله تعالى يبين، قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، والإنسان قال أن يضرب أحدكم بمخيط يشج به رأسه أكمله، خير له من أن يمس امرأة لا تحل، خير له من أن يمس امرأة لا تحل. هذا كلام واضح جدا في مسألة حرمة مس المرأة بحال من الأحوال. ولا يشوش علينا ما جاء الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه كاتب المطاهر المواضع يتوضأ فيها الرجال والنساء قال جميعا، الرجال جميعا في بعض الروايات أو جاء أو قال يتوضأ فيها الرجال والنساء، فاضطرنا ذلك وفصلناه بأنها لها توجيهات. التوجيه الأول أن هذا من المحارم، يعني رجل يأتي بامرأتي وزوجتي وابناء زوجتي وبناتي يتوضعون معا في المطاهر، واحترام الصحابة أنهم يتركونهم إذا انتهوا أتوا زفارات جماعات. طيب الثاني أنه لا، كان النساء كنا النساء يأتينا وكان الرجال يعني يتوضعون لكن لا ينظر بعضهم إلى بعض، فيكون هذا إيه في مكان وهذا في مكان، أو بانفراد ينفرد الرجل فتوضأ وينتهي ثم تدخل المرأة ولا ينظر إليها أحد حتى تنتهي. يعني المعنى في حديث ابن عمر يتوضؤون من مكان واحد، ليس جميعا ولكن من مكان واحد تباعا، يتوضأ رجل ثم تأتي المرأة فتتوضأ. فالتمسك بمثل هذه الأدلة التي فيها الاحتمالات بجواز الاختلاط أو بجواز المسيس هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وبعد ذلك قال أنس المسألة الحديث الذي بعده أن أنس رضي الله عنه وأرضاه يبين أنه ما مس دباجا ولا مس حريرا ألين من يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر من شمائل السلم طيب الرائحة، وهذا من دأب السلم، من دأب السلم أنه يكون حسن الرائحة طيب الرائحة، وكان تلمس ذلك كثيرا كما قلنا أنه عائشة رضي الله عنها لما سئلت أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم قالت السواك، إذا دخل بيت السواك لتفوح منه الرائحة الطيبة، وكانت تفوح الرائحة الطيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، عرق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كان أطيب من الطيب، كان أطيب من الطيب، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب جدا. قال وهذه أيضا الرواية فيها وإن كان فيها بعض الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال حب دليل دنياكم الطيب والنساء، وجعل قرة عيني في الصلاة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أن الطيب يعني خفيف المحمل طيب الرائحة فلا يرد، نهى وزجر عن رد الطيب وهذه من الأخلاقيات. فهنا يرى لأنه لابد أن تفوح منه الرائحة الطيبة، وكان أنس رضي الله عنه يقول عرق النبي أطيب، لا والله ما اهتممت عنبرا ولا مسكا من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل عرق النبي صلى الله عليه وسلم أو من مثل طيب النبي صلى الله عليه وسلم أو رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها مسألة إيمانية مهمة جدا، أنه كلما طهر القلب كلما كان الإيمان في القلب متمكنا كلما كان عرق المرء كإيه كالطيب المسك. وهذا حق أن تنظر للفارق بين الناس، كن بجانب كافر يأكل في شدة الحر فإذا قام وقمت بجانبه فانظر كيف كان أو كيف يكون تكون رائحة، أبدا لا يمكن أن تطيق. وكن بجانب رجل مؤمن مسلم تجد الفرق، فإن كنت بجانب الرجل تقي نقي من الأخيار من الأبرار والله ما تشتم رائحة تؤذيك بحال من الأحوال. فكلما تمكن الإيمان من القلب كلما كان المرء أعبد لله جلاله، ولا كلما كانت هذه الرائحة له لأنها بشارة له إلى الجنة. يعني السلام بيّن أنهم يعرقون في الجنة هكذا كرشحهم الإيه المس، رشحهم المس هذا من أهل الجنة. فلذلك إذا كان هو رجل قد أتى بما يستحق به الجنة يكافئ الله تعالى في الدنيا بهذه أو بطيب هذه الرائحة كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال لأن عرق النبي صلى الله عليه وسلم كاللؤلؤ بل هو فوق اللؤلؤ من بياض، شوف بياض ثم رائحة طيبة. وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون. ما معنى أزهر اللون يا صبري؟ لا ده اختراع. أزهر اللون بياض مشروب الحمرة، طب هاتها في اللغة كده، يجيب الله كلمة هو ازهر اللون معناه بياض حسن اللون حسن اللون، لا يقال مسلوب بحمر، وان كان السلم كان حقا بهذا السلم مسلوب بحمر، لكن نتكلم لغة ما معنى ازهر اللون. ازهر اللون يعني كان يعني ابيض اللون، احسن ما يكون بياضا من ثاني. لذلك قال بعض الرواة نظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتفعت فنظرت الى القمر فوجدت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمل من القمر رضي الله عن صاحب الجليل، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اخر شمائل السلم التي في الحديث في هذا الباب قالت وقال كان اذا مشى كانه تكفأ، كانه انحضر انصب. وهذا بعضهم يقول تكفأ يعني يتمايل في المشي، بعض العلماء فسرها بهذا التفسير، قال تكفأ ومن التكفؤ كانه يتمايل في المشي. فطبعا نجد بعض الذين لا يعني يهرفون بما يتقنون يقولون والتمايل في المشي سنه. لما؟ لان السلم كان يتكفأ يتمايل، هذا خطأ بين، بل التمايل ليس من صفات يعني اصحاب المروءات. فهنا يتكفأ يعني يمشي بسرعه، يعني كأنه ينحدر يمشي صبا لأنه لا يتوانى يعني لا يمشي يلتفت، وهذا من أدب السنة لا يلتفت يمينا ولا يسارا، لأن الالتفات هذا فيه سوء أدب. الالتفات نفسه يعني أنت في مجلس علم عمال تلتفت، هذا الالتفات ليس بالأدب من الأدب. والالتفات أيضا يدل على خفة شخصية الإنسان، هو يمشي راسخا رصينا عاقلا رزينا. ولذلك الله تعالى قال عنه عندما صعد إلى سدرة المنتهى ماذا قال؟ ما زاغ البصر وما وما طغى، ما جاء ما التفت على يمينه وعلى يساره. فكان السلم يتكفأ ينكفئ يعني كانه ينحط، كانه ينحط من صبب، كان ينحط من صبب يسرع من السلم في مشي، وهذا فعل الاخيار. الفوائد المستنبطه في رائحه النبي صلى الله عليه وسلم دلاله واضحه على طيب باطن النبي صلى الله عليه وسلم. دائما قلنا الظاهر يرتبط بايش؟ بالباطن. حتى قالوا الكلمه التي تخرج فالالسنه مغارف لايش؟ للقلوب. الألسنة مغارف للقلوب. نعم. الفائدة الثانية ملاطفة الإنسان للصغار. كان يطيب الإنسان يده ويضع على خد الصبي ويبتسم له ويطيبه بهذا الطيب. كمال حسن خلق من السلم لأنه ما كان يضرب النساء ومست يده امرأة قط. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.